باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهذا الباب الذي ذكره المؤلف وعنونه بهذه الآية الكريمة وهي التي سمعتم قول الله جل ذكره ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الباب متصل بالباب الذي قبله صلة وثيقة الذي مر بنا في الدرس السابق وهو الباب الذي ذكره المؤلف بعنوان من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقد أورد المؤلف رحمه الله في الباب السابق آيات وأحاديث دالة على ما ذهب إليه وما قرره. وهذا الباب أعم من الذي قبله فهو في شأن التحاكم عموما وأن من صرف شيئا من الحكم لغير الله فإنه قد أضله الشيطان ضلالا بعيدا لأن الحكم هو مما يجب أن يفرد الله به فهو سبحانه وتعالى يجب كما أنه يجب إفراده بالربوبية وإفراده بالألوهية وبأسمائه وصفاته فالحكم كذلك إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فالحكم لله جل جلاله وقال جل ذكره ولا يشرك في حكمه أحدا أو ولا يشرك في حكمه أحدا والآيات كثيرة في تقرير هذا الأمر. فأراد أن يبين عندما أورد هذه الآية أن من صرف شيئا من الحكم لغير الله بعد علمه بحكم الله فإنه كما قرر الله سبحانه وتعالى قد ضل ضلالا بعيدا وحكم عليه بالكفر فأولئك هم الكافرون. هذه الآية كما سمعنا ألم ترى استفهام فيه نوع من التعجب فيه التعجب ألم ترى إلى الذين يزعمون. الزعم هو أن يدعي الإنسان شيء لا يصدق فيه ولا يصدق فيه أيضا هو غير صادق فيه ولا يصدق فيه فهذا مدعاة للعجب كل إنسان يتقمص شيء هو كاذب ويريد أن يضحك على الآخرين ويتظاهر بما ليس معتقدا له وليس على حقيقته. ألم ترى إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ما هو الذي أنزل على النبي عليه السلام؟ القرآن والسنة وأنزل عليك الكتاب والحكمة. قد ورد في تفسير الحكمة أنها سنة الرسول عليه السلام بما أنزل إليك وهو في عهده عليه الصلاة والسلام الوحي طري والسنة كذلك هو بين أيديهم عليه الصلاة والسلام. يزعمون يدعون ويتظاهرون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أيضا التوراة والإنجيل وهذا شأن المؤمن، فنحن نؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، ونؤمن بكل كتبه، فنؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكل كتب الله التي أنزلها على رسله على ما هي، ليست المحرفة. أما المحرفة فلا نعتد بها ولا نلتفت إليها، قد جاء الكتاب كما أخبر الله سبحانه وتعالى مهيمنا عليها وناسخا لها. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب، لكن هذا الزعم لم يلبث أن تجلى وتكشف وظهرت ظهر كذبه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. سبحان الله، بالأمس تزعمون وتدعون وتخطبون وتقولون نؤمن بالله وبرسوله وبكتبه وبما أنزل، ثم إذا بكم تنقضون هذا بأقل شيء بقضية. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله كما حده بعض أهل العلم كما مر بنا، من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل هذا ينسح عليه اسم الطاغوت. وإن كان بعضهم يقول هنا المراد به أحد زعماء اليهود كعب بن الأشرف، لكنه عام. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به. أيضا هذا مدعاة للعجب، يتعجب منهم أنهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت، والله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الكفر بالطاغوت، لأنه لا يجتمع أبدا دعوة الإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت، هذا لا يمكن أن يجتمع أبدا، إما هذا وإما هذا. ولذلك جاءت الشهادة، شهادة التوحيد بالنفي أولا، لا إله إلا الله، أولا تطهر قلبك ومعتقدك وتعلقك بأي آلهة، فإذا طهرت قلبك وصار خاليا يستقر به الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد أمروا أن يكفروا به، الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يكفروا به، والكفر به بمعنى اضطراحه وإبعاده، وترى الكفر هو التغطية والستر لكن هذا الأمر منهم عجب. وهذا شأن المنافقين، هي نزلت كما ورد عن الشعبي وسوف يريده المؤلف، وعن ابن عباس رضي الله عنهم أنها نزلت في شأن رجل من اليهود ورجل من المنافقين، كان بينهم قضية. اليهودي كأنه يطمئن إلى أن القضية في صالحه، فقال نحتكم ونتحاكم إلى محمد. المنافق ظاهره أنه مسلم لكنه منافق، هو في حقيقة منافق كافر، فاليهودي تعامل معه بظاهر حاله، قال نتحاكم إلى نبيكم محمد. قال المنافق لا، لأنه في حقيقة نفسه ودخيلة نفسه هو غير مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس محبا له، فأبى، فقرر أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة. وقيل بل إنه أذعن المنافق أن يحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتحاكم إليه، فحكم لليهودي عليه الصلاة والسلام، حكم لليهودي على المنافق، فلما خرج أبى، قال أبدا هذا حكم جائر. قال طيب إيش رأيك؟ إلى أبو بكر. ذهب إلى أبو بكر فحكم بمثل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المنافق ركب رأسه، قال ما أريد هذا، ما هو صحيح. طيب رأيك عمر؟ انطلقوا إلى عمر فأخبروا أنهم تحاكموا إلى النبي عليه السلام وإلى أبي بكر، قال أهو كذلك؟ قال نعم. قال طيب انتظر. فدخل وخرج بالسيف وضرب به المنافق وشرد اليهودي، فنزل جبريل بأن هذا هو الفاروق كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، وقال عليه الصلاة والسلام أنت الفاروق، فرق الله بك بين الحق والباطل. وعلى كل حال مهما كان السبب في نزول الآية، إذا كان هذا في شأن قضية واحدة، قضية واحدة وأيضا إرادة، ما يعني يريد مجرد إرادة ما تمثلت بشيء كما يقولون فعلت وطبقت، حكم الله عليهم بأنهم لأن الشيطان تمكن منهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الضلال البعيد ما هو؟ الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الضلال البعيد هو الكفر والشرك. إذن الشيطان يريد أن يوقعكم بالكفر إن استجبتم له وتحاكمتم إلى الطاغوت، وتحاكمتم إلى الطاغوت. فلنتفطن لهذا، لأننا في هذا العصر المسلمون بحكم واقعهم الذي انحرف كثيرا عن الشريعة الإسلامية في التحاكم، فتبتلى بقضية تكون طرف فيها، فلا ينبغي لك أن تذعن إلى حكم غير حكم الله أبدا. فهل هذه القوانين الوضعية هذه من حكم الطاغوت، أحكام طاغوتية ليست مما أنزل الله، فلا يجب لا يجوز بحال من أحوال التحاكم إليها ولا العمل. فالإخوان القضاة الذين ابتلوا بهذا ليتقوا الله، لأنهم يقولون نحن مسلمون، يخشى عليهم أن تصدق عليهم الآية، يزعمون أنهم آمنوا بالله وأنزل مثل ما خطب هؤلاء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكيف يرضى قاضي مسلم أبا عن جد ويقول إنه يصلي ويصوم ثم إذا به يرجع إلى القانون الفرنسي، القانون الإنجليزي، الهولندي، اللي ما عرفه، ما هذا؟ كيف هذا؟ ما يجوز بحال من الأحوال. هذه ردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم والعافية. وكذلك المساعدون، من يساعدون من محققين أو مدعين أو ما نحو ذلك، أو محامون، المحامي الذي ينطلق في دفاعه عن موكله من القانون الوضعي فهو مثل هؤلاء. فالأمر خطير يا إخوة، نخشى أن نكون في ضلال بعيد. فنسأل الله أن يتداركنا برحمته وعفوه ولطفه، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لو قرأت كلام الشارح لأنه جيد على الآية، كلام ابن كثير وابن قيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآية: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا يعني سبحان الله، مناقضة عجيبة. يعني نؤمر أو يؤمر هؤلاء المنافقون يؤمرون بالكفر به، فإذا بهم يبرزونه. قلنا معنى الكفر الإخفاء والتغطية والستر، فإذا بهم يشهرونه، يبرزونه، يرجعون إليه، يعتمدون عليه. نعم. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر يعني الآية واضحة، الله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء العابدين والمعبودين ويوم نحشرهم جميعا هؤلاء وهؤلاء. فزيلنا، ميزنا بينهم. فالمعبودون من الأنبياء والملائكة كذبوهم، ما كنتم إيانا تعبدون، كانوا يعبدون الشياطين مثل ما ذكر في الآية الأخرى، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، الجن تتمثل لهم وتكذب عليهم بأنهم صالحين وبأنهم. فالله سبحانه وتعالى يفضحهم في ذلك الموقف العظيم، وقد تبين لهم الأمر، لكن أخذهم العناد والغرور والكبرياء. نعم. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذا إذا كان المعبودون من الصالحين الذين يعبدون الملائكة، يعبدون الأنبياء، يعبدون الصالحين، الله سبحانه وتعالى يميزهم عنهم ويكذبونهم بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. نعم. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان، وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر هذه الآية العظيمة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا كان موقفهم؟ قال إنا براء منكم، براءة ومما تعبدون من دون الله، قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أين العداوة والبغضاء مع عداء الله حتى تؤمنوا بالله وحده؟ أين هذا؟ أين تأسينا بإبراهيم أبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فلا بد من المفارقة والتميز وإظهار العداوة والبغضاء للكفار أعداء الله. ومما ذكره المفسرون فيما يتعلق بما ذكره المؤلف في شأن المعبودين من الملائكة والأنبياء والصالحين، ذكر المفسرون عند قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي وقودها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. يقال إن عبد الله بن الزبعرة قبل أن يسلم وكان على الشرك قال الآن أحج محمد، أحاج يعني أغلبه بالحجة، فأتى إليه قال إنك تزعم أن ربك أنزل عليك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إذن الذين يعبدون المسيح ويعبدون عزير ويعبدون هم في جهنم، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالأنبياء والملائكة والصالحون حتى ولو عبدوا، لأنهم لا يعبدون برغبته، لا يعبدون أبدا، لا يعبدون برغبتهم ولا بموافقته. ألم يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ فالأمر واضح. نعم. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. فعلى كل حال، إذن العبادة ليست فقط مجرد السجود أو الركوع للأصنام أو الطواف بالأضرحة، هذا لا شك كله كفر وشرك على تفصيل عند أهل العلم، وليس مجرد الدعاء، لكن أيضا الحكم لله، الحكم لله سبحانه وتعالى. فمن تحاكم إلى غير الله عنادا وبعد أن بينه الحكم وعرف حكم الله فيما يكون بين الناس من أقضيتهم وخصوماتهم في حقوق الله وحدود الله وحقوق الخلق، فإنه داخل في هذه الآية، فإنه داخل في هذه الآية. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله. نعم. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى. يعني انظر، هذا خطاب للرسول عليه السلام، تحذير له وهو المتصل بالله جل جلاله ويتنزل عليه الوحي: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فكيف بمن افتتن وضل عن كل ما أنزل الله وجنب الشريعة جانبا وأقام المحاكم وما يتصل بها كله على أسس قانونية وضعية، كيف يكون هذا؟ ونلتمس النصر من الله سبحانه وتعالى وندعو الله، ما هذا؟ هذا تناقض عجيب، زعم، هذا زعم، زعم لا نصدق به. فنسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله. يا إخوان، آيات صريحة واضحة واضحة قوية، قسم من الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان إلا بهذه تحقيق هذا الأمر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي تردد، بل تسلم وتستسلم حتى ولو أخطأ القاضي، ما دام يحكم عليك بالشريعة الإسلامية وأخطأ في حكمه واجتهاده، مع أنه ما دام منبثق من الشريعة الإسلامية، لأن القاضي قد يصيب وقد يخطئ. الرسول عليه الصلاة والسلام بين، قال: إنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بغير حق فإنما أحكم له بقطعة من نار، أو كما قال عليه الصلاة: إن بعضكم ألحن بحجتهم بعض. فالقاضي قد يحكم لك خطأ لكنه منطلق من الحكم بالشريعة الإسلامية، لكن أنت كنت ضعيف في الدفاع عن حقك أو بيان حجتك، فمع ذلك ما دام اجتهد وحكم بالكتاب والسنة فلا تطعن على الكتاب والسنة، ما يجوز. لكن ممكن تقول القاضي أخطأ في حقك، هذا شيء آخر، أخطأ في حكمي عليك. أما الرسول عليه السلام فالله سبحانه وتعالى ينزهه عن هذا، حتى فلا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، انظر هذا التأكيد، ويسلموا تسليما، تسليما قاطعا ما في أي تردد. وذكر من شأن المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون،

الصغرى والكبرى التي هي سورة براءة أو التوبة، وتسمى الفاضحة والمبعثرة، ولها أسماء لأن كثير مما ورد فيها في شأن المنافقين وفضحهم وهتك أسرارهم، فهم خطر على الأمة، خطر على الإسلام، من أخطر ما ابتليت به الأمة، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى حكم عليهم، يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله بهذه الشروط. فلذلك كثرت الآيات في شأنه. صدر سورة البقرة كما هو معلوم بدأ بهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي سورة النساء الآيات التي سمعنا، وفي سورة الأحزاب وفي سورة الحشر، وآيات كثيرة تعرضت لهم. ولذلك يجب على المسلم، يجب على الأمة ممثلة بحكامها وعلمائها وأهل الحل والعقد فيها أن يتنبهوا لهذا الخطر. الرسول عليه السلام حذره الله في آيات كثيرة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فالحرب معهم حسب يعني الأحوال، فأحيان تقتضي المصلحة أنه يدع أذاهم لا يتعرض لهم والتحرش بهم، وإذا وجد الفرصة اغتنمها وقاتلهم وأغلظ القول عليهم إن كان المسألة يكتفى فيها بالقول. فهذا شأن هؤلاء، يعني الآية تخبر عنهم أنهم يفسدون، والفساد قد يكون فسادا حسيا ماديا، وقد يكون فسادا معنويا. فليس الفساد مجرد الفساد المادي الذي يتمثل بالإفساد في الأرض من قطع الأشجار وحجم البيوت، وهذا لا شك فساد، والله سبحانه وتعالى قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأيضا هناك فساد معنوي فكري ديني، يكون فساد في الأخلاق، فساد في المعاملات والاقتصاد، فساد في الحكم، فساد في الشرع كله، وهذا أيضا من أخطر أنواع الفساد. وإذا حصل هذا الفساد حصل الفساد المادي، وإذا أحكمت الأمور ووفقت للصلاح والإصلاح على وفق أحكام الشريعة الإسلامية فإنها تسلم من الفساد المادي، تسلم، لأن المؤمن لا يغدر، لا يخدع، لا يفسد. الإيمان قيد الفتك كما جاء في الحديث، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، أي لا يفتك بغرة وغدر، لأنه يخاف الله، حتى عدو يحذر العدو وينذره ولا يباغته حتى يعلن الحرب عليه. إذا كان هذا أثر الإيمان في نفس المسلم، وأيضا هذا ينعكس على المجتمع ككل، إذا غلب الإيمان على المجتمع حتى ولو وجد فيه من يعني نشاز ينفردون من العصاة من الفسقة من منافقين، لكن هذا لا يؤثر إذا كانت الغلبة والهيمنة والكلمة المسموعة المعلنة هي كلمة أهل الإيمان، أهل التوحيد بالله سبحانه وتعالى، الذين لا يشركون مع الله شيئا أبدا، لا يشركون به شيء في حال من الأحوال، لا في الدعاء ولا في, في, في, في, في الحكم ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فإذا كانت الكلمة والغلبة والهيمنة لهؤلاء فلا يضرهم أن يكون هناك من يخالف من أفراد المجتمع، لأن هذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وجد من زنوا، من سرقوا، من اتهموا بالنفاق ومنافقون ومتهمون ومن قتل عمدا ومن ومن، لكن ما أثر. وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كذلك استمرت الخلافة الراشدة قريب من 40 سنة، من 30 سنة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعكر عليها هذه الأشياء، لم تعكر عليها حتى أذن الله بأن تنتهي وتتجدد كما جاء في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة أو قرن من يجدد لها أمر دينها، أو كما جاء الأثر بها. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء المنافقين، فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فمن إفسادهم أنهم لا يحتكمون إلى شرع الله ولا إلى حكم الله. المؤلف أوردها وجه الدلالة من إراده الآية، لأن الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان إلى القوانين أو إلى أعراف البادية وأعراف الفلاحين ونحوهم، الأعراف إذا كانت تعارض الشريعة الإسلامية، إذا كانت تعارض الشريعة الإسلامية، أما إذا كانت أعراف لا تعارض وعرضت على أحكام الشريعة فأقرت، فالعرف يعتبر دليل ويأخذ به أهل العلم، لكن بقيود، بقيود، وأهمها أن لا يعارض نصا ولا إجماعا ولا أصل من أصول الشريعة. أما أن ينطلق في عرفه ويطرح الشريعة وتحكم البوادي والأرياف فهذا أيضا مثل ما ينكر على القانونيين في الدول التي تنظم حكمها على وفق القانون الوضعية، فهذا كله لا يتفق مع الإسلام في شيء أبدا، وهو حكم بغير ما أنزل الله. والآية تحذير للكل، ومع ذلك هؤلاء إذا نوقشوا قالوا إصلاح اجتماعي، إصلاح اقتصادي، إصلاح للتعليم، إصلاح للثقافة، وإصلاح فكري، وإلى آخره، مثل ما نسمع في الصحف التي للأسف أكثرها ينطلق من منطلقات ما يسمى بالعلمانيين وهم المنافقون. هذا الاسم لا يليق بهم، اسمهم المنافقون أو الزنادقة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده كان مسمى النفاق، ثم صاروا يسمون ويعرفون بالزنادقة، فهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وتعرفهم، يعرفون في كتاباتهم. والله سبحانه وتعالى أخبر قال ولتعرفنهم في لحن القول، مع أنهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع لقولهم دوي وقوة، ينخدع بهم الساذج، ينخدع كأنهم وعاظ وعلماء، وهم أخبث ما يكونون على الأمة، هم العدو فاحذرهم. وأخبر سبحانه وتعالى قال ولتعرفنهم في لحن القول، تكون لهم أمور يكشفهم الله ويفضحهم بأسبابها. فهذه الصحف كثير ما تورد هذه الدعوات، ويسلمون للغربيين للكفرة أنهم يريدون إصلاح مجتمعاتنا، ديمقراطية وإصلاح اجتماعي وإصلاح أنظمة الحكم وما سبحان الله، يعني انتهى الأمر لأن الدول الكافرة النصرانية هي التي تأتي الإصلاح. نحن نعترف ونقر أن عندنا خلل، عندنا خلل ولا شك، المجتمع الإسلامي فيه خلل من جميع الوجوه، في التعليم، في الثقافة، في الحكم، في الاقتصاد، لكن ما يمكن أن هؤلاء الملوثون أبناء القردة، إخوان القردة والخنازير، هم الذين يأتون ليتولوا إصلاحنا أبدا، ولا يقبل هذا بحال من الأحوال. وكان ينبغي يكون لنا الجرأة والصدق والتوكل على الله وعدم الخوف، وأن لا يتدخلوا بشؤوننا. للأسف دول وثنية ما عندها دين، ما تقبل أحد أن يتدخل في شؤونها، ولا تقبل منهم بحال، بينما الدول الإسلامية في الغالب متضعضعة متهالكة، أبد إذا قيل لهم شيء تسارعوا يعتذرون. لماذا نعتذر؟ ما نعتذر أبدا، إن كان لنا عيوب أو نقص نحن أدرى بأحوالنا وبأمورنا ونعالجها بيننا ونتفاهم بيننا، وسفهاؤنا نحن نأخذ على أيديهم، ما نترك الغربين يتدخلون، حتى ولو كان عندنا مجرمين أو سفهاء أو مخطئون نحن نؤدبهم ونحن نقاضيهم ونحاكمهم. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يترك لدولة كافرة أن تتدخل في شؤون دولة إسلامية، ويجب على الدول الإسلامية والحكام المسلمون أن يتقوا الله، ولا يتركوا الدول الخبيثة تنفرد بدولة إسلامية، تنفرد بها وتضيقها بالخسارة الاقتصادي وعقوبات من هذا القبيل. هذا المسلم أخو المسلم لا يخذله. إذا كان هذا في حق الأفراد ففي حق الجماعات أولى. إذا كانت شعوب هؤلاء يكيدون ويمكرون من أجل إضعافها وقهرها والتسلط عليها وتبقى الشعوب الإسلامية ممثلة بحكامها ورؤسائها مكتوفة الأيدي ما بين صامت وساكت وربما مؤيد وربما, هذا ما يجوز, هذا من التخاذل. ويعلم الله والله لو وقفوا وقفة واحدة أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم مهما كان فيهم من نقص وتقصير إذا كانت وقفتهم لله سبحانه وتعالى. أما إذا تخاذلوا فحري أنهم يكونون كلهم على هذا النمط, ويكون المثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فعلى كل حال المنافقون خطر على الأمة, ونحن ما أوتينا إلا بسبب من وجدوا بين أيدينا في مجتمعنا ما يسمى بالطابور الخامس. هؤلاء أخطر على الأمة, تتلمذوا على الجامعات الغربية وأتوا ملوثي الأفكار, مطموسة أفكارهم وغسلت أفكارهم ونكست قلوبهم, وجاءوا يلبسون ثيابنا وهم ذئاب يتقنصون ولهم خطط بطيئة يمشون على الفقه. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. ومن عرف من هؤلاء ينبغي وله جهد في كتابة في صحف أو إذاعة أو ما إلى ذلك أو في مجلس أن يحذر منهم, يحذر منهم. ونعرفهم في الجرائد والإعلام لأنهم تمكنوا منه في غالب دول الإسلام, تمكنوا منه فلهم الكلمة المسموعة والمنتشرة. نعم. وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا يعني نص صريح النهي عن الإفساد في الأرض. وقلنا أن الإفساد ليس فقط يعني النواحي المادية, فالأرض لا تصلح فقط بالغيث والمطر والقطر, بل بالتحكيم الشريعة. إذا حكمت الشريعة جاء في الحديث لأن يقام حد من حدود الله أفضل من أن يمطر كذا وكذا من الزمن. نعم, إذا أقيمت الحدود والحقوق وحكمت الشريعة فالله يبارك للأمة, يبارك لها فيما آتاها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. وآيات كلها يعني في أن من التزم بشريعة الله فإن الله سبحانه وتعالى يكفل له الرزق الكريم والحياة الكريمة والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله, هذا خطاب استنكار. أفحكم الجاهلية يبغون, حكم الجاهلية هو الذي ليس من كتاب الله ولا من سنة الرسول عليه السلام, ولو كان أصدر ومن بنات أفكار المعاصرين فهو جاهلي, فهو حكم جاهلي. وانظر هذه التسمية يعني والتعبير الجاهلية, هؤلاء يقولون علمانيون هم جاهليون, يعني أقرب ما يناسب أن الجاهليون المنافقون ليسوا من العلم في شيء. فأفى حكم الجاهلية يبغون, فهذا حكم الجاهلية حكم الغاب, حكم الغاب. إنما الحكم للقوي, القوي في ماله أو في بدنه, فأما الضعيف في بدنه أو فقير فهذا تضيع حقوقه. فهذه الشريعة الله سبحانه وتعالى أنزلها علينا وأنعم بها علينا لنعمل بها ونجتهد في إقامتها, كل بحسب حاله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله, أي لا أحد, لا أحد أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. المقنون بالله وبكتابه وباليوم الآخر هم الذين يستفيدون, يستفيدون وتنفعهم الذكرى إذا ذكروا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أورده المؤلف, وقبله الإمام النووي رحمه الله أورده أيضا في كتابه الأربعين النووية, وغيره من الأئمة أوردوه. وهو كما سمعنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث الحقيقة رغم أن الإمام النووي رحمه الله حكم عليه بالصحة لكن عامة أهل العلم يقول ليس بصحيح ليس بصحيح. والإمام ابن رجب يقول تصحيحه بعيد جدا. فيه نعيم بن حماد المروزي كثير من أهل الحديث لا يقبلون روايته مع أنه صاحب سنة ودين لكنه صار عنده نوع من الخلط والوهم فصاروا لا يقبلون روايته. وأيضا ذكروا علل أخرى في إسناده. فكثير من أهل العلم المحققين حكموا عليه بالضعف لكن معناه صحيح معناه صحيح. والإمام النووي رحمه الله استشهده ببعض الآيات في مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. وكذلك الإمام ابن دقيق العيد أيضا استدل له ببعض الآيات وإلا فهو ضعيف لكن معناه صحيح. فهذا المعنى الذي سمعناه لا يؤمن أحدكم أي واحد لا يكون إيمانه صادقا خالصا كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو ميل النفس ميل نفسك في أمر من الأمور في صلاتك في لباسك في تصرفاتك في كل ما تأتيه من أمورك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تترك الشيء الذي أنت تميل إليه. طعام قيل لك في شبهة لباس قيل لك ما يليق أي أمر ما يجوز أن تميل إلى هواك وتترك الشيء الذي بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عملت هذا فإن إيمانك ناقص بحسب ميلك. إن كثر فيك هذا الأمر إن كثر فقد يضمحل الإيمان معه. والله سبحانه وتعالى أنكر على من يتبع الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه جعل اتباع الهوى أنه آلهة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالذي يتبع الهوى كأنه جعله إله وفق هوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى إن كان في أمورك الشخصية أو في تعاملك مع الآخرين فهو عام كل بحسبه. الحاكم والقاضي والرجل مع أهله وأولاده لا يجوز أن يتبع الهوى بل يكون هواه تبع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون إيمانه قوي وخالص وصادق. أما إذا ساق وراء هواه مرة يحلل هذا ومرة يحرمه مرة يقرب هذا ومرة يبعده بحسب مزاجه هذا لا يجوز بل تكون أمورك على وفق الشرع ما أحببت وما كرهت. ولذلك في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ما دام أمر للشرع. قال لهم الإمام انفروا للجهاد مع أن أنت هواك تبقى بين أولادك وعملك تنفر ما تتبع هواك تبقى. قال لك اعمل هذا العمل وهو شيء في سبيل الله في سبيل الدعوة وقد يكون متعين عليك أو على الجماعة ولو ضحيت ببعض أعمالك الشخصية ما دام أمور هي لخدمة الإسلام والمسلمين والأمة كلها متوجهة للإسلام فهذا يفترض إذا كان أمور كلها يعني حاكم من الحكام الذين يصلح الله بهم ويلتزمهم بالشريعة فهؤلاء ينبغي إذا أمر بأمر حتى ولو كان لا يتفق مع هواك أن تنصاع له وتمضي فيه ما لم يلحق ضرر بنفسك ما دام مسألة عدم رغبة أو شيء من هذا القبيل. نعم. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكما إليه فنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. ذكرنا هذا عند الكلام بالأمس عن الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأن هذا من أسباب نزولها، فذكرنا هذا ما كان من قول الشعبي، وأيضا ما رواه ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم. وعلى كل حال كما هي القاعدة عند أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكنا نزلت في هذا أو في غيره فالآية عامة، عامة تتناول كل من كان على هذه الشاكلة. وكعب بن أشرف من رؤساء اليهود ومن المتصدرين، مع أنه يقال ليس أصله يهودي، إن كان من بني نبهان من قبيلة طي، فأصاب أبوه أو جده دما في الجاهلية، فجاء إلى المدينة وحالف اليهود فيها، وتزوج بنت أبي الحقيق أبو كعب فأنجبت له كعبا، وإلا فهو ليس من صميمهم، لكنه صار له مكانة ومنزلة وشرف، وقد أمر عليه السلام بقتله، لأنه كما جاء في الحديث عند مسلم من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أتحب أن نقتله يا رسول؟ قال نعم، قد آذى الله. لو قرأت أورد المؤلف يعني الحديث من مسلم. وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعدوانه، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمر له عهد يعني من أهل الذمة، لكن لما صار يعني لا يبالي بالعهد والميثاق، وإلا من شروط العهد والميثاق ألا يجاهروا بشيء، هم يهود لكن من شروط ألا ينقل عنه شيء، فهو أبدا بكل يعني صار شاعر وأطلق لسانه في المسلمين وفي أعراضهم وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانتقض عهده، لا عهد له في هذه الحالة. هنا سمعت جابرا يقول سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل، يعني أذن لي لأنه لا يستطيع حتى يخادعه، والحرب خدعة كما جاء في الصحيح، ما دام اعتبر في عداد المحاربين لله ولرسوله فيؤخذ حتى بالخدعة. فمحمد بن مسلمة يقول أذن لي أقول شيء وري له تورية وتعريض أننا في حالة مخاصمة معك يا رسول الله حتى أتمكن منه، إذن لي أقول بعض الشيء. إيه نعم. قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه. قال انساق معه محمد سيد يقول وكلام ما في شيء يعني وفق، حتى كلامه رضي الله عنه ما فيه الحقيقة مغمز ولا مأخذ، يعني عنا أنا فهذا من العناء والتعب ولا شك فيه عناء، يعني هذا المشقة لا بد منها. وهذا اليهودي انساق قال لتملنه، سوف أيضا يطلب منكم ويتعبكم حتى تملوه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. كلام سليم، ما في شيء هذا، يعني ما في مطعم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نتبعه حتى يتبين لنا أمره، ما ذلك، لكن هو احتاط من أول أمر أن يزل لسانه بشيء فاحتاط واعتذر واستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكلامه هذا رضي الله عنه ما فيه أي خدش. وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا؟ قال ترهنونني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللامة، يعني السلاح. قال فنعم. شوف طريقة الخداع للعدو، هو أراد أن تعطوني النساء حتى توفوا الدين، هم معقول أن أعطيك النساء وأنت رجل شاب؟ طيب أولادكم، قال هذا أيضا غير معقولة، يعير أبناؤنا كانوا رهن عندك علشان شيء قليل من التمر، لكن نرهنك السلاح، السيوف والرماح وما يكون من هذا القبيل، فهذه فرصة للفتك به. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد عنده شجاعة، هو عنده شجاعة وفروسية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقطع شره عن المسلمين. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال أتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه. فهذا الفدائي محمد بن مسلم رضي الله عنه فدائي حقا في سبيل الله وبامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي نقض عهده لا شك لا ليس له عهد. اليهود لا يسكتهم إلا مثل هذه الرجولة والشهامة والقوة والشجاعة، ما عدا ذلك فهم أناس غاية في الخبث والمكر، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن حالهم أنهم قتلت الأنبياء وسفكت الدماء، لا يمكن يرضخون إلا إذا كانت العصا فوق رؤوسهم والسيوف، أما إذا تمكنوا فكما تلاحظون يسعون في الأرض فسادا ويحرشون بين الأمم والشعوب بكل وسيلة. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يقطع دابرهم وأن يخلص إخواننا في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين الذي تسلطوا عليها مباشرة أو بواسطة، أن يخلص المسلمين منهم ومن أذاهم. وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا في عهد النبي عليه السلام، أبي بن كعب اللي هو رأس أبي بن عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي الذي هو رأس المنافقين، أبو عبد الله عبد الله بن أبي بن سلول وولده أيضا عبد الله، فكان رأس المنافقين وزعيمهم، يعني بلغ مبلغا عظيما في إيذاء الرسول عليه السلام، ومع ذلك هو عليه السلام كف عنه لما يرى من المصلحة، وله مواقف مشهورة حتى إن ابنه عبد الله استأذن النبي عليه السلام في قتله، قال يا رسول الله إن كنت تريد قتله فدعني أنا أقتله، لأن الناس يعلمون أنه ليس أحد أبر بي من أبوي، فلا أحتمل أن أرى قاتل أبي، فدعني أنا أقتله. في قصتي في الغزوة التي قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، فوقف له ابنه عبد الله في باب المدينة، ولما قدم قال من الأعز من الأذل؟ والله لا تدخلها حتى يأذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول قال إذن له، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه كان في دور تكوين الأمة في أول نشأتها، فهو عليه السلام ترك هذا الأمر وقال بل نجامله، واعتذر عنه سعد بن عبادة لما أيضا في موقف آخر قال يا رسول الله والله إنا كنا نعد له التاج نلبسه إياه ليكون ملكا علينا، فلما أتيت المدينة شرق بذلك. أسقط بيده رجل صاحب دنيا يريد ملكه يريد رئاسة، فقال يا رسول الله يعني أعذره، صار عنده صدمة نفسية ولا ما قبل الإيمان، ما تواضع للرسالة والنبوة، فكان يطمع في ملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل يعني نترفق به إن هداه الله فبها ونعمت، وإلا لكن مات على النفاق، مات على النفاق. فالحاصل أنه بعد عهد الرسول عليه السلام ما ينبغي أن يتركوا، وكان الأمل من ولاة أمور المسلمين في بلاد المسلمين هؤلاء الذين طالت ألسنتهم وتناولوا كتاب الله وتناولوا الرسول عليه السلام في صحفهم ومجلاتهم وجرائدهم وكتبهم ومسلسلاتهم أن يؤخذ على أيديهم وأن يقتلوا. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم والغيرة على محارم الله وحدود الله وشرع الله.